الحمد لله الرحمن الرحيم، أحمده سبحانه المبين الصراط المستقيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له السميع العليم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السالك الصراط المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره في سلوك النهج القويم. وبعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى ولزوم الصراط المستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، من منبر التوحيد والإيمان هذه خطبة بعنوان الصراط المستقيم. عباد الله، ما هو الصراط المستقيم؟ إنه جسر حسي يضرب على جهنم لمن يروم المرور إلى الجنة، هذا في الآخرة، وهو في الدنيا طريق الله، طريق عبوديته وتوحيده. إنه الإسلام، إنه التوحيد والإيمان. قال تعالى: وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ومحمد صلى الله عليه وسلم هو قائدنا إليه، وهو إمام هذا الصراط. قال تعالى: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. والقرآن الكريم دليل الصراط وسبب الثبات عليه. قال تعالى: ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وقال تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. ولهذا لما ندعو اهدنا الصراط المستقيم، فكل هذه المعاني مرادة بأن نوفق للأخذ بالإسلام كله، والاستدامة على السنة كلها، والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، والأخذ بالقرآن كلا، والثبات على الطاعة حتى نلقى الله تعالى. ومن سأل الله ذلك بصدق قال الله تعالى له: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. رواه البخاري ومسلم. والصراط المستقيم لله تعالى، فيهدي إليه من يشاء. قل لله المشرق والمغرب، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أي عباد الله، من هم الداعون إلى الصراط؟ إنهم الكمل من الناس، هم الأنبياء والمرسلون. قال تعالى عن عمومهم: ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. وقال عن خليله إبراهيم عليه السلام: قال لأبيه: يا أبتي إني قد جاني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. وقال تعالى عن موسى وهارون عليهما السلام: وهديناهما الصراط المستقيم. وقال عن نبينا صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. وآيات الله تعالى داعية إلى الصراط المستقيم. قال تعالى: ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. فإذا كان الداعون إلى الصراط هم الأنبياء والمرسلون، فمن هم أصحاب الصراط؟ هم الأنبياء والمرسلون، هم الصديقون والشهداء والصالحون، هم العاملون بالحق، العالمون به، المجانبين للغلو والتفريط. قال تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. العالمون بالحق العاملون به وعلى رأسهم الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون هم أصحاب الصراط. وهذا يدلنا أنه لا صراط أقوم من هذا الصراط، ولهذا قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فأهل الصراط هم أهل الإخلاص، فلا يعبدون غير الله تعالى، لا يشركون، فرقابهم لا تخضع إلا لله تعالى، ولا يركعون إلا للعلي الأعلى، ولا يسجدون إلا لله تعالى. هم أهل اتباع فلا يحدثون، بل يتبعون ولا يبتدعون. هم يعلمون أن هذا الصراط تام، أي عباد الله، الطرق التي يضعها الناس لا يرضون زيادتك فيها ويذمون نقصك فيها، فكيف بمن يزيد في صراط رب العالمين بدعا ومحدثات؟ قال تعالى: إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. وسلوك الصراط إضاءة للعبد وبعد عن ظلمة الكفر والشرك والبدعة ونور، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. ومن مات تائبا مغفورا له هنيئا له فهو على الصراط. قال تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. ما صفات أهل الصراط؟ إن من صفاتهم أنهم متفقون لا مختلفون، فعقيدتهم واحدة وعباداتهم واحدة وقلوبهم متآلفة ونفوسهم مجتمعة. قال تعالى: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والاعتصام بالله تعالى توحيدا، والاعتصام بكتابه تمسكا وعملا، من صفات أهل الصراط. قال تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. والاعتصام وترك الاختلاف من أسباب الثبات على الصراط. قال تعالى: فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. وقال تعالى: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. روى الإمام أحمد بسند صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا هكذا، وخط خطين عن يمينه وخط خطين عن يساره، ثم وضع يده في الخط الأوسط فقال: هذا سبيل الله، ثم تلا هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ومن صفات أهل الصراط أنهم حنفاء مائلون إلى الحق دائما، ديدنهم الحق، مقصدهم الحق، لا يتكبرون على الخلق ولا على الحق. قال تعالى: قل إن هذا صراطي، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. والطاعات علامات سالك الصراط المستقيم وسبب من أسباب الاستدامة عليه والوصول إلى نهايته. قال تعالى في بيان ثمرات الطاعة والامتثال للأمر الإلهي: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن صفاتهم أنهم منشرح الصدر بقضاء الله وقدره وبشرعه وأمره ونهيه. قال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. ومن صفاتهم أنهم متوكلون على ربهم فيهديهم إلى الصراط، فيقول أحدهم: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. ومن صفاتهم أنهم شاكرون لله تعالى في جميع الأحوال في السراء والضراء. قال تعالى عن إبراهيم عليه السلام: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وطيب القول من علامات سالك الصراط المستقيم. قال تعالى: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. إذعان القلوب ولينها من علامات سالك الصراط المستقيم. قال تعالى: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. والإيمان بعيسى عليه السلام وبنزوله في آخر الزمان من الثبات على الصراط المستقيم. قال تعالى: وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون، هذا صراط مستقيم. ومن صفات أهل الصراط السير بالعدل بين الناس، فالعدل صراط مستقيم والعمل به صراط مستقيم. قال تعالى: خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. وقال تعالى: هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. إلى أين يوصلنا الصراط يا عباد الله؟ يوصلنا في الدنيا إلى الألفة والمحبة والاجتماع والمودة، وفي الآخرة إلى حوض الكوثر، إلى مجاوزة النيران والوصول إلى الجنان. قال الرحمن: وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. وقال تعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله مجل الصراط المستقيم فضلا منه ومنه، أحمده سبحانه هدانا إلى التوحيد والسنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، منه وحده النعمة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير البرية والأمة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن كشف الله بهم الظلمة. وبعد، فأوصيكم عباد الله بتقواه وإياكم ومجانبة صراطه والإعوجاج عنه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. عباد الله، اعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، من هم المخالفون المجانبون للصراط؟ من هم؟ إنهم الذين لا يؤمنون بالآخرة. قال تعالى: وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. إنهم الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، همهم مصالحهم الذاتية ولو بفساد المجتمعات الأرضية. قال تعالى: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. وهؤلاء المخالفون مع أبصارهم لا يستطيعون رؤية الصراط المستقيم، مع قلوبهم وعقولهم لا يرون التوحيد والسنة. نعم، ذلك لشركهم وسوء نياتهم. قال تعالى: ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. وقال عن مصير الناكبين عن الصراط، وقال عن مصير المخالفين للصراط: احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. عباد الله، لنتأمل في أحوال أنفسنا، كيف حالنا وحال قلوبنا، ولنستيقن من سيرنا على الصراط المستقيم ولننظر، فإن مآلنا غدا إلى الجنة إن سلكناه أو إلى النار إن اجتنبناه. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. ولنعلم ولنستيقن أن الناجين في الآخرة المجاوزين الصراط هم الناجون اليوم من الشرك والبدع والكبائر. قال تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. وأحسن ما قيل في معنى واردها أي وارد النار، حيث يضرب عليه الجسر، جسر جهنم. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم في حديثه عند أمر الناس بالمرور عن الصراط، عند أمر الناس بالمرور على الصراط فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم، فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته، ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل، وكلام الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. وفي جهنم كلاليب، وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا نعم. قال: فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله. تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم من يوبق بعمله، ومنهم من يخردل ثم ينجو. وفي صحيح مسلم بيان أوضح وأجلى لوصف مرور الناس، قال صلى الله عليه وسلم: وترسل الأمانة والرحم. اسمع يا من تخون، اسمع يا من تقطع الصلة، وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا. لماذا؟ لأن الخائن لا يمر وقاطع الرحيم لا يمر. قال صلى الله عليه وسلم: وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا، فيمر أولكم كالبرق. اللهم اجعلنا منهم. فيمر أولكم كالبرق، يمر ويرجع في طرفة عين، غمضة عين، غمضة. ثم كمر الطير وشد الرجال تجري بهم أعمالهم، ونبيكم صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول ربي سلم سلم حتى تعجز أعمال العباد، أي عن إنجائهم، حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا، وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج ومكدوس في النار. قال هراويه: والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعون خريفا. وعند الإمام أحمد بسند صحيح: إن آخر من يدخل الجنة رجل يمشي على الصراط فينكب مرة ويمشي مرة وتسفره النار مرة، فإذا جاوز الصراط التفت إليها فقال: تبارك الذي نجاني منك. فمن أعظم ما تثبتون به على الصراط عبادة ربكم وتوحيدكم واتباع سنة نبيكم ولزوم طاعات ربكم. واعلموا أن الله قد صلى على نبيكم وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من إنسه وجنه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والآل أجمعين. اللهم وفقنا لهداك، اللهم وفقنا لسلوك الصراط المستقيم، اللهم اجعلنا على الصراط المستقيم، اللهم اجعلنا لك موحدين ولنبيك متبعين وبطاعتك عاملين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم جنبنا السبل وثبتنا على الصراط المستقيم حتى نلقاك على ذلك يا رب العالمين. اللهم أدم علينا أمننا وإيماننا، اللهم أدم علينا أمننا وإيماننا، اللهم أدم علينا ألفتنا والمحبة والاجتماع يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا مولانا أن تديم نعمة الأمن والإيمان على بلاد المسلمين عامة وعلى بلدتنا هذه خاصة. اللهم إنا نسألك أن تجعلها بلاد رخاء وسخاء يا رب العالمين. اللهم احفظ ولي أمرنا، اللهم احفظ ولي أمرنا، اللهم احفظ ولي أمرنا، والبس الصحة والعافية يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أقول ما تسمعون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.